علمت المرأة يبطل الوضوء، الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا، ولا خمسه ولا خمسه يزده ولا قبلة لزوجته مثلا أو غسها أو غير صحيح، هذا الصواب. قال ذهب بعض العلم إلى أنه ينتقل الوضوء إذا كان بشبه شهوة، والصواب أنه لا ينتقل الوضوء، لذلك الوضوء صحيح، لأنه ثبت عنه فإنه قبل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. اما قوله تعالى او لمستم النساء فهذا المراد به الجماع، لا صح قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعه، المراد الجماع لمستم ان جامعتم، الله يسمي بالملامسه والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى. ولهذا قال قبل ذلك او جاهل من الغائط، هذا الحديث الافضل. ثم قال او لمستم النساء، هذا الحديث الافضل الجماع، ان مسها بقبله او يد هذا لا ينقل الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن شهوة، لا ينقل الوضوء، فالوضوء هو صحيح، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.